هل الأصل في الأموال والأعراض الحل أم الحرمة مع الدليل؟ الأصل في الأموال والأعراض حرمة. الله حرم علينا أموالنا، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلادكم هذا. خطبه يوم النحر في مكة عليه الصلاة والسلام، فالأصل فيها تحريم الأموال والدماء والأعراض، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع، ما أحله الشرع من دمائنا بالقصاص لرجل المحصن وأشبه ذلك ما أحله الشرع، ومن الأعضاء السرقة والمحاربة، ومن الأموال يأخذ الزكاة إذا أبى، وأخذ نفقة أهله إذا أبى، وضيفه إذا أبى، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع. نعم.